قوم على جنة الخلد قفضهم للرفرف الأعلى وللرضوان مقصودهم ومرادهم الله Bedir. Bedir bi bedlin nefsi ya halha. قبل أن تغادر بابك، قبل أن تغادر بابك، ولو كانت الدنيا تدور لأهلها لك رسول الله حيا وباقيا، ولكن ذاك افنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. Yeah.

هل تقوى على هذا العباد؟ يا ليتها تقوى على النفس تسقيها وتسقيها وتسقيها العذاب. يا ليتها تقوى على النفس تسقيها العذاب. يا دنيا كلما كنا صفا قلت بل هم مذاب. يا دنيا كلما قلنا رحيق قلت بل مرا وصاب. يا دنيا قلنا سموا قلت بل نحو المساء. أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا. نعم أطلق الاسم الصواب. يا عجبا للروح يا هل تقوى على هذا العذاب؟ يا عجبا للروح يا ربي هل تقوى على هذا العذاب؟ يا ليتها تقوى على النفس تسقيها وتسقيها وتسقيها العذاب. يا ليتها تقوى تسقيها العذاب. يا دنيا كلما كنا صفا قلت بل هم مذاب. يا دنيا كلما قلنا رحيق قلت بل مرا وصاب. قلنا سموا قلت بل نحو المساء أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا. نعم أطلق الاسم الصواب من مشرقيك لمغربيك من مشرقيك لمغربيك كل ما فيك تراب دنيا التسالي لم يخدموك إلا ذئاب خذ مالك واتركيني دنيا التسالي دنيا التسالي خذي مالك ودعيني خذي مالك واتركيني خذي مالك ودعيني خذي مالك واتركيني فأنا لا أقوى على أنت دنيا أطلق الاسم الصواب أنت دنيا أنت دنيا أطلق الاسم الصواب من مشرقيك لمغربيك كل ما ترجع للبداية عندما تفنى يا عجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح فليس للجسم حركة بغير الروح، فالجسم الذي به خلل في روحه، والله لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل الجسم الذي به خلل في روحه، لا يطيب مزاجه فلا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل، من لم تجد من لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. من لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. الروح ترجع للبداية عندما تكنا بها عن شهوة الشيطان شهوة الشيطان أنا طينة لكن صفت بجماله، أنا طينة لكن صفت بجمالك، طينة لكن صفت بجمالك، بالهيكل النوراني، نعم تجمل بالهيكل النوراني لكن خفي عنكم أرواحكم بيدي وتحت ضماني أنا فيكم لكن خفي عنكم أرواحكم بيدي وتحت ضماني أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم والحب يجمع ملتقى الجمعان والود يجمع ملتقى الجمعات والخير يجمع ملتقى الجمعات البرء بالإخوان لا ولا بسلطانه ولا جاهه ولا ماله البرء بالإخوان لا بجدوده كثير النعم والذل في النقصان ولا أرض بالملكوت والملك في أخي في الله حاشا لا ولا الرضوان love. فقير النعم والذل في العصيان كثير النعم والذل في النقصان ولا أرض بالملكوت والملك في أخي في الله ومرادهم الله ظاهر